وبابن أبي ليلى نعم ولم يزل الناس يحتجون بابن أبي ليلى على شيء ما في حفظه يتقى منه ما خالف فيه الأثبات وما تفرد به عن الناس وإلا فهو غير مدفوع عن الأمانة والصدق. لا ابن أبي ليلى هو ضعيف يعني لكن المنهال ابن عمرو الثقة. قال فتضمن هذا القضاء أمورا منها وجوب قسم الابتداء هو أنه إذا تزوج بكرا على ثيب أقام عندها سبعا ثم سوى بينهما وإن كانت ثيبا خيرها بين أن يقيم عندها سبعا ثم يقضيها للبواقي وبين أن يقيم عندها ثلاثا ولا يحاسبها وهذا قول الجمهور وخالف فيه إمام أهل الرأي وإمام أهل الظاهر وقالوا لا حق للجديدة غير ما تستحقه التي عنده فيجب عليه التسوية بينهما ومنها أن الثيبة إذا اختارت السبعة قضاهن للبواقي واحتسب عليها بالثلاث ولو اختارت الثلاث لا يعني ان الثلاثة يضاع منها بقى الحالة دي لو اختارت انه يسب عليها يبقى راحت منها ايه الثلاثة ولو اختارت الثلاث لم يحتسب عليها بها وعلى هذا من سومح بثلاث دون ما فوقها ففعل أكثر منها دخلت الثلاث في الذي لم يسامح به حيث لو ترتب عليه إثم أثم على الجميع هذا كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر أن يقيم بعض قضاء نسكه ثلاثا فلو أقام أبدا ذم على الإقامة كلها ومنها أنه لا تجب التسوية بين النساء في المحبة فإنها لا تملك وكانت عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه يعني القلب ده لا يملكه الإنسان ولا يتحكم فيه فلا يحاسب على إيه؟ عليه لكن يحاسب على تصرفاته هو أنه يجب عليه أنه يجاهد نفسه بحيث أنه يضبط تصرفاته وأفعاله لا يظلم لكن الحب هذا الميل في القلب. قال وأخذ من هذا أنه لا تجب التسوية بينهن في الوطء لأنه موقوف على المحبة والميل وهي بيد مقلب القلوب وفي هذا تفصيل وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه وعدم الانتشار فهو معذور وإن تركه مع الداعي إليه ولكن داعيه إلى الضرة أقوى فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه فإن أدى الواجب عليه منه لم يبق لها حق ولم يلزمه التسوية وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به ومنها يعني ده داخل في قول الله عز وجل فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة أنه يفرض أنه يميل إلى إحدى المرأتين في الجماع مثلا والأخرى يعني ليست كذلك يعني يجب عليه ألا إيه حتى وإن لم يساوي لكن يعني لا يترك الأخرى تركا كليا بحيث أنها تصير إيه كالمعلقة. قال ومنها إذا أراد السفر لم يجوز له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة ومنها أنه لا يقضي للبواقي إذا قدم يعني مثلا لو واحدة السفر قعد شهر مش هيتحسب عليها الشهر ده لأن ده جاء من قرعته خارج عن القسم أنه لا يقضي للبواقي إذا قدم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي للبواقي وفي هذا ثلاثة مذاهب أحدها أنه لا يقضي سواء أقرع أو لم يقرع وبه قال أبو حنيفة ومالك والثاني أنه يقضي للبواقي أقرع أو لم يقرع وهذا مذهب أهل الظاهر والثالث أنه إن أقرع لم يقضي وإن لم يقرع قضى وهذا قول أحمد والشافعي ومنها وهذا هو الأقرب يعني إن أقرع لم يقضي لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ولو

المرأة الأمل. ايه؟ هيبقى لها مصطفى للبيت بقى. مين؟ الأمل. إذا تزوجها يعني إذا تزوجت أما يعني قسمه في القسمه برضه النص ها النص تبقى ليها نص اه تزوج ايه ايه تزوج سندين بس يعني العبد يعني العبد يعني ما ملوش اربعه زي الحر يعني سبحانك اللهم وبحمدك